الكتب أي هذا؟ القولي. طيب حكمها؟ واجب. هذا القول الراجح. يجب أن الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يقول بسم الله. طيب أحسنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.